إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، طبتم وطاب ممشاكم، والله تعالى أسأل أن يوفقكم إلى الخير كله، وأن يهديكم إلى الخير جميعه، وأن يصرف عنكم الشر ظاهره وباطنه، فإنه سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. ولكم أيها الكرام أن تتصوروا سائرا يمشي في الصحراء، الحرارة شديدة والشمس محرقة وليس معه ماء ولا زاد. لو قيل له في ذلك الوقت هل تريد أن تكون رئيسا للجمهورية؟ قال لا أريد. لو قيل له أنجمع لك خزائن الدنيا كي تكون من أغنى الناس؟ قال لا أريد، وإنما يريد شربة ماء باردة، شربة ماء باردة، لا يريد منصبا ولا سيادة، وإنما يريد شربة ماء باردة، يريد ماء باردة لتترطب به أكباده وأحشاؤه. ونحن أيها الأحباب، نحن جميعا مسافرون إلى الله، نحن جميعا مسافرون إلى الله، ما منا أحد إلا وهو مرتحل عن هذه الدنيا. أين الآباء والأجداد؟ وأين الفراعنة الشباب؟ إن الثرى قد طواهم فأصبحوا ذكرى وأثرى، أصبحوا ذكرى وأثرى. ولو بقت الدنيا لغيرنا ما وصلت إلينا، وإنما نحن خلفاء لآبائنا وأجدادنا، ماتوا جميعا ونحن سندركهم قطعا. فما من أحد إلا وهو مسافر إلى الله. وهذه الدنيا مع ما فيها من بهرج وزخرف ومتاع وشهوة وغير ذلك، إلا أنها بالنسبة للمؤمن كالصحراء، هي بالنسبة للمؤمن كالصحراء. فالمسافر في الصحراء يتزود ليجتازها. أنا مسافر في الصحراء لا أثقل الزاد، وإنما أخذ من الزاد ما أتبلغ به، ما أتجاوز به الصحراء. وأفضل الزاد تقوى الله عز وجل، قال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زاد المؤمن، وكفاية المؤمن وحظه للسلامة ما ينبغي أن يتقوت به ويتزود التقوى، تقوى الله عز وجل. ولو نظرنا إلى صحراء الناس، لأقول إلى دنيا الناس، فإن الدنيا بالنسبة للمؤمن كالصحراء. لو نظرنا إلى هذه الصحراء التي نعيش فيها، نجد أنك لا تحتاج فيها إلا إلى شربة ماء باردة. وهنا السؤال، ما هي شربة الماء الباردة؟ إذن عندنا زاد، وهو تقوى الله. وتقوى الله أي أن تكون عاملا بطاعة الله، هذا ما تزود به. لا تعرف أمرا أمر الله به أو نهيا نهى الله عنه إلا والتزمته وامتثلته، هذه التقوى. فالمبادرة إلى فعل الطاعات، والمبادرة إلى ترك المنهيات والموبقات، والوقوف عند المتشابهات، هذا وتقوى الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا قدموا لنا مثالا عظيما في التقوى، مثالا عظيما في التقوى. ما علموا أمرا إلا بادروا لتطبيقه. عائشة تقول: رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب، الأمر للمرأة أن تستتر، ذهبن إلى مروطهن الخيام فشققنها فاعتجرن بها فكأنهن الغرابيب. المرأة المسلمة عندما علمت بأن الله تعالى يأمرها بالستر والحجاب، ليس هناك وقت أن تنزل إلى السوق لتشتري القماش وتفصل القماش، ماذا صنعت المرأة المسلمة المأمورة بالحجاب؟ ذهبت إلى قماش الخيام، قطعت منه خمارا لتلبسه. إذن هذه تقوى الله، المبادرة، المسارعة إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. أيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو ريطة مدرجة بالعصفر، الريطة ثوب رقيق ناعم ومصبوغ باللون الأحمر، فعرف عبد الله بن عمر من النبي عليه الصلاة والسلام الكراه. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا قابل أحدا من الصحابة هش وبش ونش له مسح على رأسه ودعا له، لم يفعل ذلك رسول الله. إذا رسول الله عليه الصلاة والسلام متغير، ماذا صنع عبد الله بن عمرو؟ لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام كره هذا الثوب، انطلق إلى بيته وقال لزوجته: سجروا بها تنوركم، حطوا هذا القميص في الفرن. قابله النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعلت بريطتك يا عبد الله؟ قال: دفعتها إلى أهلي فسجروا بها تنورا ولعوها في الفرن. قال: هلا أعطيتها أحدا من أهلك النساء؟ فإنه لا بأس بها للنساء. مسارعة، مبادرة. إذن التقوى المبادرة، المسارعة إلى فعل الطاعات وترك الموبقات والمحرمات، والوقوف عند المتشابهات. مسألة لا أدري ما الحل ولا الحرمة فيها، ماذا أصنع؟ أقف، أقف، لا سيما إذا كان الأمر تعبديا، أقف لا أفعل شيئا. إذا زادك في هذه الدنيا تقوى الله. طيب، وما هي الشربة الباردة السائغة التي تنعش روحك وتدفع ماء الحياة إلى قلبك؟ فكر معي قليلا، ما هي شربة الماء الباردة التي تنعش حياتك، التي تجدد شباب دينك، التي تدفعك إلى الله؟ فكر معي لحظة، يا ترى ما هي؟ ما هي؟ أقول لك، هذه الشربة ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. فالمؤمن يأنس بربه، يأنس بربه، وذكر الله بالنسبة له كشربة الماء الباردة. التي تنزل على كبد كاد أن يحترق، سان شدة العطش بيحرق كبده، وسعادته عندما يشرب جرعة من ماء. أرأيت سعادة العاطش إذا احتاج جرعة من ماء؟ فكذلك سعادة المؤمن عندما يذكر الله عز وجل. قال بعض الصالحين: لو علم أرباب الملوك ما نحن فيه من لذة مع الله عز وجل لجالدونا عليها بالسيوف. الذاكر لله عز وجل يتقلب في النعيم واللذة. ذكر الله هي جنة المؤمن، هي بستان الصالحين في هذه الصحراء القاحلة المحرقة، في وسط هذه الصحراء المحرقة المدوية المهلكة، يكون الذكر كالشجرة الوارفة وكالظل الدائم وكالبرد النسيم الذي يتخلل وحشاءك فينعشك ويدفعك إلى الله عز وجل. ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل حاجة المؤمن وصفة البر التقي الصالح. ذكر الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا كثيرا كثيرا. والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المغفرة ستر العيوب وغفران الذنوب، هذه هي. أما الأجر العظيم الجنة. فالذاكر لربه عز وجل خمن الله تعالى له أن يغفر ذنبه وأن يستر عيبه وأن يتكفل بأمره هذا في الدنيا، وفي الآخرة فإن الله تعالى يدخله الجنة. إن كل شيء في هذا الكون يتأثر بالذكر، كل شيء في هذا الكون يتأثر بالذكر. الجبال، الأحجار، الشجر. الشجر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل، ذكر ابن القيم أن الجبل إذا مر عليه ذاكر لله نادى على الجبل الآخر، الجبل بينادي على الجبل، يقول له: أيها الجبل، لقد مر بي ذاكر لله، فهل مر بك ذاكر لله؟ يا إله، الجبل بيفتخر أن مر عليه ذاكر الله، يفتخر بالذاكرين، يفتخر بالصالحين، فيقول الجبل الآخر: إني في أمر عجيب، إن شأني عجيب، مر بي ذاكر لله، فهل مر بك من ذاكر؟ سبحان الله. قيل لأبي سعيد، وكان يكون على خوان أي طبلية: يا أبا سعيد، يا أبا سعيد، هل هذا الخشب يذكر الله؟ قال: أجل، كان يذكر الله عز وجل. سبحان الله، كان يذكر الله عز وجل. ولذلك قال بعض أهل العلم: وضع النبي عليه الصلاة والسلام غصنين على القبرين اللذين يعذبان فيهما الرجلين، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستتر من بوله. ما العلة في ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعله أن يرفع عنهما، لعله أن يرفع عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يسير في المقابر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى قبرين، قال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وفي هنا بمعنى السبب، وما يعذبان في كبير. دخلت المرأة النار في هرة، أي بسبب هرة، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بجريدة خضراء فشطرها شطرين، ثم جعل أو غرز على كل قبر منها جزءا، وقال: لعله أن يرفع عنهما ما لم ييبس. فدل ذلك على أن هذا النبت وهو أخطر يانع يذكر الله عز وجل. والميت قد يستفيد بذلك الذكر. اختلف أهل العلم هل هذا حكم خاص بالنبي أم لكل الأمة، والراجح أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد أن الكون كله يعبد الله عز وجل، والكون كله يذكر الله عز وجل، الشجر والحجر والمدر حتى النباتات حتى الجمادات حتى المعادن كله يذكر الله عز وجل، كله يذكر الله عز وجل. إذن أنت في حاجة إلى هذه الشربة الباردة، في حاجة إلى ذكر الله عز وجل. فإذا كان الله تعالى وصف المؤمنين بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ففي المقابل وصف الله تعالى المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرون الله إلا قليلا. يمكن أن تجعل جدول وتجاوب عن هذه الأسئلة، كم جزءا من القرآن تقرأ في اليوم؟ كم آية تدبرتها في اليوم؟ كم مرة قلت فيها أستغفر الله العظيم وأتوب إليه؟ كم مرة قلت فيها سبحان الله وبحمده؟ كم مرة قلت فيها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ كم مرة قلت فيها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ كم مرة أمور كثيرة، ستجد أن الإجابات كلها إجابات غير موفقة، إجاباتنا نحن في غفلة شديدة، وأنا واحد منكم، كلنا في غفلة شديدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأذكر الله في المجلس الواحد وأستغفره أكثر من 70 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله العظيم ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، فما بالك بمن دون النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل شرف المؤمن، شرف المؤمن وتلوان المسافر إلى الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. في هذه الآية أهل العلم لهم تأويلان، التأويل الأول ولذكر الله أكبر أي إن ذكر الله عز وجل أكبر من كل شيء. إن ذكر الله أكبر من التجارة وأكبر من الأولاد ومن النساء ومن المناصب ومن الأموال وأكبر من الدنيا وما فيها، ولذكر الله أكبر. التأويل الثاني ولذكر الله أكبر أن العبد إذا ذكر الله ذكره الله، وذكر الله تعالى للعبد أكبر من ذكر العبد لربه. أنت تذكر الله عز وجل بينك وبين ربك، أما إذا ذكرك الله فإن الله تعالى يذكرك في الملأ الأعلى عند الملائكة. إن الله تعالى يباهي الملائكة ويذكرهم بالذاكرين. إن الذاكرين الله تعالى في الأرض يباهي الله تعالى بهم ملائكة، لما يحدثون على وجه الأرض من طاعته وإظهار عبوديته. ولذلك حق لهم أن تكتنفهم الملائكة إلى السماء السابعة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في ملأ خير منه. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني في الأرض أذكركم في الملأ الأعلى. فإذا ذكرت الله عز وجل ذكرك الله، وإذا غفلت عن الله أضاعك الله، أضاعك الله. فالسديد الراشد والموفق السعيد هو الموصول بالله، والتائه الشقي هو المحروم عن الله عز وجل. هذا هو الشأن. فإما أن تكون موصولا بالله وإما أن تكون مقطوعا عن الله، وهذا الوصل لا يكون إلا بالذكر. فالإنسان إذا أحب إنسانا ذكره، وكذلك الإنسان إذا أحب مولاه ذكره. فإذا أحببت الله ذكرته، وإذا غفلت عن الله أهملت ذكره. ولذلك وصف الله المؤمنين أنهم يذكرون الله كثيرا، ووصف المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. هناك حزمة هائلة، وهناك بشريات عظيمة، وهناك منح ربانية للذين يتصلون به فيذكرونه. وذكر الله تعالى يكون بأيسر شيء وينتهي إلى أعظم شيء. فذكر الله هو الدين كله. ذكر الله تعالى يشمل ذكر الله تعالى باللسان، وذكر الله تعالى بالقلب، وذكر الله تعالى بالجوارح. إذا ذكر الله يشمل ذكر الله تعالى باللسان كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والثناء الحسن والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كله من جملة الذكر اللساني. والذكر القلبي التوبة والإنابة والثقة والأوبة والتوكل، هذا كله من جملة الذكر القلبي. تتوكل على الله، فالتوكل على الله هذا موجود في القلب. الثقة في الله موجودة في القلب. الأوبة والرجوع إلى الله عز وجل موجود في القلب. التوبة أصلها مبذور وجذورها ممتدة في القلب. شكر الله عز وجل بالقلب. إذا هذه كلها من جملة الأذكار القلبية. أما الذكر البدني كالصلاة، فالصلاة ذكر، والحج ذكر، والزكاة ذكر، والجهاد في سبيل الله تعالى ذكر، وصلة الرحم ذكر. فتحصل من ذلك أن ذكر الله عز وجل هو الدين كله، هو الدين كله. إذن ذكر الله شعب كثير، تبتدئ بأقل شيء وتنتهي إلى أعظم شيء. تبتدئ بالذكر اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله، كلمتان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ليس فيهما ثقل ولا عظم، الإنسان يقولهما ببساطة وسهولة. ومع ذلك هاتان كلمتان حبيبتان للرحمن، يحبهما الله. لو كنت تحب الله، لو كنت تحب الله فلا بد أن تحب ما يحب الله. ثم بعد ذلك هما ثقيلتان في الميزان. من الاعتقاد الصحيح أن هناك ميزانا توزن فيه الأعمال كما يوزن فيها الناس بأعمالهم، الأقوال الموجودة في المسألة. ثقيلتان في الميزان، لابد أن يكون الرصيد عند الله كبيرا ثقيلا. الناس في هذه الصحراء القاحلة يعظمون المخزون لدى البنوك وغير ذلك. لماذا لا تعظم مخزونك عند الله؟ كثر من الأعمال الصالحات، شيء يسير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لماذا لا أقول هذه الكلمة كثيرا جدا طالما أنها محبوبة إلى الله عز وجل؟ أتتصور أنك تكفر من شيء يحبه الله ولا يحبك الله؟ لا يمكن، لا يمكن. من جملة الذكر قراءة القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأفضل الذكر قراءة القرآن، أي أفضل الذكر اللساني الذي يتواطأ فيه القلب مع اللسان القرآن. القرآن، القرآن شأنه عظيم، فالقرآن كلام الله. عندما تقرأ القرآن تقرأ كلام الله، فالقرآن رسائل من الله. تصور لو أن رسالة جت لك من عند عظيم، رسالة جت لك من رئيس الجمهورية، ما الذي تصنع؟ هتقف هناك في الساحة وتقف: يا أيها الناس، يا أهل شبول، جت لي رسالة من حسن مبارك. أيها المسكين، هذا عبد مخلوق ونهايته التراب والدود. رسالة أتتك من رب الأرباب ورب الأرض والسماء، أفلا ينبغي لك أن تقرأها وأن تتلوها أناء الليل وأطراف النهار معتزا بها سعيدة؟ رسالة جاية لك من ربنا. القرآن رسائل من الله عز وجل، ينبغي أن تسعد برسائل الله وأن تحتفي برسائل الله وأن تعظم هذه الرسائل ليسعد الله تعالى بك ويرضى عنك. من هذا الذكر اللساني الذي يتواطأ القلب فيه مع اللسان، وهذا غالب الذكر اللساني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. ورويت الترمذي: غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يا إلهي، سبحان الله بحمده لو قلتها 100 مرة أو أكثر ربنا عز وجل يغفر ذنوبي، وإن كانت مثل زبد البحر. الرغاوة بتاعت البحر الكتيرة ديت، نعم، إزاي؟ هذا فضل الله، هذا فضل الله. لا تحاكم الله عز وجل بعقلك وتصورك. انت لو زعلان من واحد بتقطع عليه السكة، لو زعلان من واحد بتقطع رقبته، لو زعلان من واحد بتقطع ايده، لكن ربك سبحانه وتعالى بتعصاه وتسب ربنا عز وجل، ومع ذلك يأكلك ويشربك ويجوزك خليك تخلف. ليس احد اصبر على امل سمعه من الله عز وجل. ربنا عز وجل صبور على عباده، يدعمون له الولد. ربنا عز وجل له ولد وله صاحبة وله بنات، الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ومع ذلك فإن الله تعالى يعافيهم ويرزقهم ويوسع لهم في الأرزاق، لأنه كريم جواد، وهو سبحانه وتعالى صبور عفو شكور. نعم، قل سبحان الله وبحمده في اليوم أكثر من 100 مرة، جدد ذلك عند الصباح وعند المساء، وإياك أن تغفل عن ذلك الذكر، إياك، حاول أن تجتهد في ذلك الأمر. ووالله إذا قلت ذلك هذا أفضل من 10 زيت. لو قلنا للناس لا قل سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة هنديله 10 زجاجات زيت و2 كيلو سكر وشارب رز 5 كيلو. إلا يحدث كل الناس يقولوا سبحان الله وبحمد 100 مرة. يا إلهي، أتجتهد في طلب زجاجة الزيت ولا تجتهد في طلب رضوان الرب؟ ما ذلك الأمر؟ عقول عجيبة جدا، عقول عجيبة جدا. فينبغي للمرء أن يجتهد في مثل هذه الأذكار، أن يحصلها في أطراف النهار وآخر النهار، في أول النهار وآخره، أطراف النهار أول وآخره، عندما يدخل البيت، يخرج من البيت، يدخل المسجد، يخرج من المسجد، عندما يأكل، عندما ينتهي من الأكل، عندما يشرب، عندما ينتهي من الشرب، عندما يأتي زوجته، عندما يرى ما يسر، عندما يرى ما يكره، عندما يمرض، عندما يفرح، عندما ينزل المطر، عندما يرى بدو الثمر، أنت دائما موصول بالله عز وجل. فذكر الله تعالى للمؤمن هو أنيسه، وهو صديقه، وهو عافيته، وهو عافيته. ولذلك نجد أن الذين يقصرون في الذكر وجوههم كالحة، وجوههم كالحة، أثر المعصية وأثر التقصير باقي في وجوههم. يقول حسن: إنهم أهل الدنيا المقصرون مع الله عز وجل، إنهم وإن هملجت بهم البراذيل وطقطقت بهم البغال لو ركبوا المراكب الفارهة، طبعا البراذيل والبغال المطهمة بتناسب هذه الأيام البي ام دبليو والحاجات الماركات العالية هذه، لو ركبوا هذه الأشياء فإن ذل المعصية في وجوههم، ذل المعصية في وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أيها الحبيب، طالما أن فيك نفس وطالما أن الله تعالى أبقاك ولو لحظة، لابد أن تكون لله تعالى عابدا، لابد أن تكون لله تعالى عابدا. والجهاد هو ذروة سنام الذكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذروة سنامه أي الإسلام الجهاد في سبيل الله. فالجهاد سبب لنشر الذكر، الجهاد سبب لنشر الذكر، بالجهاد يقمع الكفار والمرتدون والمبتدعة والمنافقون، فينتشر دين الله عز وجل، فيذكر ربنا عز وجل، ويعظم ربنا عز وجل، ويقدس اسم ربنا عز وجل، هذا بالجهاد. أما إذا لم يجاهد في سبيل الله فإن الدين ينتقص، وإن الدين يدرس، وإن معالم الدين تبهت، ويضعف الدين في قلوب الناس. فالجهاد إعلاء للذكر، فهو من أفضل الذكر. فالجهاد حياة للمسلمين وعافية للمسلمين وإبقاء على مادة وجودهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما ترك قوم الجهاد قط إلا ذلوا، إلا ذلوا، لأنهم تركوا دين الله وتركوا العز المقيم والمنار المنيف، والمنار المنيف. ولذلك إذا تعلق الناس بالدنيا وتركوا الذكر الذي هو الجهاد في سبيل الله ضربت عليهم الذلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، وهذا إشارة إلى أنواع البيوع المحرمة، بيوع محرمة. أهم حاجة رجل شاطر يستطيع أن هو يستخلص الأموال من جيوب الناس، بالحل بالحرمة ليس هناك شأن في ذلك الأمر، حرام. لابد للتاجر أن يكون ورعا وأن يتحرى الحلال في تجارته حتى ولو كان الحلال قليلا. إذا تبايعتم، وتبايعتم دلالة على التفاعل، إذا السمة الغالبة في دنيا البيوع عند الناس البيوع المحرمة، البيوع المحرمة. إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، أي تركتم ذكر الله الأكبر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. سبحان الله، الآن كل يوم مئات الفدادين بتبوغ من أراضي مصر. لماذا؟ مئات الفدادين بتبوغ. عندكم في قريتنا كثير من الفدادين لا تجد قطرة ماء، تشققت الأرض وبارت الأرض وفسدت الأرض، مع أن الماء أنزله الله من السماء ليس ملكا لأحد، وأمر الله تعالى النيل أن يجري من مصبه إلى أن يصل إلى منتهاه إلى مصر. إيه اللي حدث؟ اللي حدث أن الكفار الذين يملكون منابع النيل يمنعون عنا المياه. أرأيت لو أننا في مصر دولة قوية ترفع الجهاد في سبيل الله، أكانوا يجرؤون على منع المياه عنا؟ لا يجرؤون، لا يجرؤون. لكن لما مشينا في فلك أمريكا وفرنسا وغيرها من دول الكفر، جرى الله تعالى علينا الكفرة والمحادثات التي يصنعونها هنا وهناك، والجري الدبلوماسي هنا وهناك، لن يفيدهم في شيء، والقضية لن تحل إلا بالدين، فلا عز إلا بالدين، والأمة لن يبنى مجدها إلا بذلك الدين كما بني المجد الأول. سلط الله عليكم ذل، فقر، أمراض، مجاعات، بوار، فساد، انتشار الجريمة، مخدرات، هذا كل ذل، تجاروا الأولاد على أبائهم، البنات على أمهاتهم، تفسخ البيوت، انتشار الدعارة، هذا كل ذل. تصور برجل محترم وبنته فاجرة، تصور رجل محترم وابنه يتسكع في المخدرات هنا وهناك، ذل. هذا كله لأننا لم نقم دين الله عز وجل. إذا دين الله، ذكر الله هو عز هذه الأمة، سواء كان ذلك الذكر في حده الأدنى أو في حده الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن الناس يسمعون كثيرا، ولكن ينبغي لهذه الأمة المباركة، أمة النبي الحبيب محمد، أمة الرضوان، وأمة الشفاعة، وأمة الحوض، وأمة الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. الحديث مسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، إنكم لشطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة من المسلمين، نصف أهل الجنة، مزية ليست إلا الأمة الإسلام. الأمة المباركة هذه أمة الإسلام، أمة الوحي، أمة القرآن، أمة القبلة، أمة الجنة، أمة الخوض، أمة الشفاعة، أمة المناقب، أمة الصحابة. أما آن لها أن ترجع إلى دين الله عز وجل؟ لقد سافرنا بعيدا وجرينا كثيرا في فجاج الصحراء، وتعبنا من هذه الفجاج، ولم نحصل شيئا، لم نرجع حتى بخفي حنين، لقد رجعنا بالأمراض والأسقام والأوجاع والفقر والذل، لأننا ابتعدنا عن دين الله عز وجل. ازداد الفقر مع كثرة الغنى، وانتشرت الأمراض مع وجود الطب وتقدمه، أمر عجيب. عندما كنت طالبا في الجامعة، قسم الأورام كان أوضة في مستشفى الجامعة، حجرة واحدة مكتوب عليها قسم الأورام. الآن مستشفى كبير 10 أدوار، كل دور ما شاء الله. ما الذي حدث؟ في 25 سنة يفشو ذلك المرض من حجرة إلى مبنى ضخم. أيوة، عندما تدخل إلى هذا المستشفى يكاد قلبك أن يتفطر، تجد هناك رضيع سنة وأم شيلاء على كتفه مريض بالأورام. يا إلهي، ما الذي أصاب هذه الأمة؟ أما آن لهذه الأمة أن تتذكر هذا الطفل المسكين، لماذا أصابه ذلك المرض؟ ربما يكون بسبب أبويه، ربما يكون بسبب هذا الفساد الكبير الذي نعيش فيه، فساد كبير ونحن نرضى عنه، ولا نحاول أن نغير فتيلا ولو يسيرا. إننا نملك وسائل كثيرة للإصلاح والارتقاء والوصول إلى الله عز وجل، ولكننا لا نريد إلا الدع والسهولة. ابدأ بنفسك، لا أريد أن أقول خبط هنا وهناك، ابدأ بنفسك، ثبت نفسك على دين الله عز وجل، علم أولادك دين الله، صابر أولادك، أعلم أن هناك مجاهدة عظيمة في تربية الأولاد هذه الأزمان، تختلف تربية الأولاد بلا زمان عما كنا عليه، لكن صابر نفسك، صابر نفسك واجتهد، ولا تضيع نعم الله تعالى من بين يديك ومع جيرانك ومع خلانك مع إخوانك. يمكن أن تتسع دائرة الإصلاح، ولكن أن تقف مكانك ولا تفكر إلا في نفسك، وأن يكون حالك كحال عبد المطلب: أنا رب الإبل فأحميها وللبيت رب يحميه. أهم حاجة آني ومراته وعيالي، أما الدين بقى له رب يحميه، أنا أعمل إيه؟ الدين بتاع ربنا مش بتاعي، فربنا هو اللي يحميه. وأنت ألست مسلما؟ إن الله تعالى سيسألك في قبرك عن ذلك الدين، ماذا أنت مجيب؟ إذا أتتك رسل ربك ليسألوه كيف تجيب عليهم وأنت مفرط مضيع لدين الله عز وجل؟ فيا أيها الأحباب، طالما أن فيك نفسا يتحشرج فيك ولم يخرج منك، لابد أن تثبت نفسك على طريق الله عز وجل. ينبغي ألا تضيع الأعمار، وكل من أراد أن يضيع منك وقتا تحاش عنه ولا تلتفت إليه، لأنك مشغول بالله عن غير الله، مشغول بالله عن غير الله. إياك أن تلتفت إلى غير الله، وإياك أن تنحرف إلى غير طريق الله، فإن هذه الفجاج فجاج سيئة وشعب غير مستقيمة، على رأس كل منها شيطان يدعو إلى النار، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خط طريقا مستقيما، ثم جعل عن يمينه وعن يساره خطوطا، وقال: هذا طريق الله المستقيم، وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان والعياذ بالله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أرأيتم لو أنك استيقظت ذات يوم وقيل لك بأن رسول الله قد بعثه الله، هل يرضى رسول الله عن حال هذه الأمة؟ لا والله لا يرضى أبدا. الأهاوي مليانة بالناس، البنجو، قلة الأدب، حشيش، الربا، التفسخ، السرقة، اعتداء المسلم على أخيه المسلم، المشاجرات، التفاخر عند الموت وعند الأفراح، تشيل البنيان بغير وجه ولا طائل، التكبر والتفاخر بالباطل، هذه كلها سنن مردولة لا ينبغي المسلم أن يعيرها اهتمامه، ولابد أن نثبت أنفسنا على طريق الله. فاعرف دينك. 2. ثبت نفسك على طريق الدين. 3. ادعو غيرك إلى هذا الطريق. 4. تعاون مع غيرك في إقامة هذا الدين. الله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يثبتنا وأن يعرفنا ديننا وأن يربط على قلوبنا بالخير والثبات، وأن يهدينا أبناءنا وأن يشرح صدورنا وأن يطهر قلوبنا وأن يرحم موتانا وأن يتقبل أعمالنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يرفع درجاتنا وأن لا يتوفنا إلا وهو عنا راض. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوي الأخلاق. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يجدونك. اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم خذ بيد هذه الأمة إلى طريقك المستقيم. اللهم اغنيها من فقرها، اللهم اغنيها من فقرها، واشفيها من مرضها، واشفيها من مرضها، وأعزها بعد ضعفها، فإنك سبحانه وتعالى وليها ومولاها. اللهم خذ بأيدينا إلى الطريق المستقيم وإلى الجلال وإلى الهداية والرشاد. اللهم إنا نسألك أن توفقنا إلى كل خير، وأن تقينا من كل شر، وأن ترحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.